الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فشكر الله لشيخنا أبي بلال على ترحيبه وحسن ظنه، وقد عرفناه بمحبته الصادقة فيما نحسبه لإخوانه ولطلابه، ونحن نحبه ونحب أهل السنة ونحبكم جميعا في الله، فهذه من نعم الله عز وجل التي أعد الله عز وجل لمن اتصف بها الجزاء العظيم، ومنها أنه يظل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، وهذا المكان الطيب الذي هيأه الله عز وجل وجعل فيه الخير الكثير، جعله منارا من منارات العلم، كم يفرح المسلم بزيارة إخوانه وبزيارة المشايخ الفضلاء في هذا الدار المبارك. والدعوة ولله الحمد كل يوم تزداد خيرا وازدهارا ومحبة في قلوب أهل الحق والمحبين للحق، ولله الحمد والمنة. وكما يعلم الكثير أننا كنا في زيارة مختصرة لشيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ له ولأهل السنة من أمرهم رشدا. وشيخنا محب لطلابه ومحب للقاء بهم، وكما هو معتاد عليه قبل، فلهذا رغب أن يرجع إلى هذا البلد، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسر لأهل السنة أمورهم جميعا وأن يدفع عنهم كيد الكائدين. والحمد لله الأمور تبشر بخير، والشيخ يرغب أن يكون في أكثر المحافظات، بل في المحافظات جميعا، دور للحديث، فإن وجود دور للحديث في كل المحافظات، بل ولو استطاع أهل السنة حتى في كل مديرية أن يفعلوا ذلك ويتهيأ لهم ذلك، يكون للدعوة ثقلا، ويكون الناس على قرب من أهل السنة ومعرفة بالسنة وبالتوحيد. فما دام أهل السنة متيسر لهم أن يعلموا الناس ويجلسوا للناس لتعليمهم، فإن هذه من أجل النعم، من أجل النعم لا يستشعرها ولا يعرف قدرها إلا من ذهب إلى غير هذا البلد. كيف يجد الإنسان من نفسه أنه مقيد في عامة بلدان المسلمين؟ أيها الإخوة الكرام، ونصيحتي هي تذكير بحديث، وجميع فقرات هذا الحديث معلومة لديكم، لكن ما سميت ذكرى إلا لأنها تكون في ذهن السامع ويتذكر بها وينتفع بها بإذن الله رب العالمين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمر الدنيا، وأوصاني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأوصاني ألا أسأل أحدا شيئا، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني بقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. هذا الحديث العظيم صحيح العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، حديث حوى جملا مباركة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصايا لكل الأمة. أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: الأولى منها حب المساكين والدنو منهم، وهذه تربية للنفس على التواضع والبعد عن الفخر والكبرياء. وكم من أناس تراهم لما يحصل في قلوبهم من مرض الكبر لا يحب أن يجالس إلا المترفين والكبراء وأهل الثراء وإلى غير ذلك، لكن المسلم يؤدب نفسه ويربي نفسه على التواضع وحب المساكين وحب أهل الفضل ولو كانوا من أفقر الناس. هرقل لما سأل أبا سفيان من يتبعه قال: ضعفاء الناس ومساكينهم. ضعفاء الناس ومساكينهم هم أتباع الأنبياء. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أبغوني في الضعفاء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كان بجواره عليه الصلاة والسلام رجل فقال له حين مر عليه رجل من أشراف الناس، قال له: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، حري إن تكلم أن يسمع لقوله، وإن خطب أن ينكح يزوج، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر رجل من ضعفاء المسلمين فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن تكلم ألا يسمع لقوله، وإن خطب ألا ينكح، ما أحد يزوجه لضعفه وفقره. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري. هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو الذي يرفع به الإنسان، بالإيمان وبالعلم والفقه في الدين، يعزه الله ويرفعه ويرفع درجته ولو كان من أفقر الناس. بل كم من المماليك الذين رفع شأنهم بسبب ما حملوا من العلم وهم على حالة مستضعفة عند الناس. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالميزان عند الله هو التقوى. وهكذا قصة ما حصل لما ذكر سعد رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فهذه تربية نبوية، أن يتواضع المؤمن وأن يحب الضعفاء والمساكين أهل التقوى والصلاح. قال: وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. إذا نظرت إلى غيرك، فلان من الناس تزوج ويبذل الأموال الطائلة ما أنجب وأنت رزقك الله أولادا، فلان من الناس يعاني من أنواع الأمراض وأنت في صحة وعافية، فلان من الناس عنده أموال كثيرة لكن ينظر إلى ماله ما يستطيع أن يتنعم به، لا تأكل العنب، لا تأكل العسل، لا تأكل اللحم إلى غير ذلك، وأنت من الله عليك بالصحة والعافية. انظر إلى من هو دونك، لا تنظر في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منك. لو نظرت إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا فإن نفسك تحدثك باللهث وراءها، وأن تصل إلى ما وصل إليه من أمور الدنيا وتحتقر ما أنت فيه من الخير، وربما زاغ قلب الإنسان. ولو تذكر الإنسان حقيقة هذه الدنيا وأنه سيفارقها وسيترك ما فيها وما جمعه فيها من مال ومتاع ويفارق الأهل والأصحاب لاحتقر هذه الدنيا. ماذا تساوي هذه الدنيا بجانب جلسة تجلسها وتسمع فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا كانت هذه الكلمات التي تقولها من جملة ما تتعلم من الذكر خير من الدنيا وما عليها، هذا يدل على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الفقراء قبل الأغنياء 500 عام، هؤلاء الأغنياء من أهل الجنة، أما الأغنياء الذين هم يأكلون الحرام ويتاجرون بالمخدرات وأموالهم من الربا إلى غير ذلك، هذا أمر بهم إلى النار كما في الحديث. قال: وأما أهل النار فقد أمر بهم إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه، كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه، ما يحتقر نعمة الله، لكن إذا نظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا فإنه يحتقر ما هو فيه من الخير. ذات مرة ذهبت للحج ودخلت زيارة على بعض أقاربنا في المدينة، يعمل في أحد المتاجر الكبيرة الواسعة، هو عامل. فدخل صاحب هذا المتجر وهو أيضا من بلادنا ما أعرفه، لكن عرفت هيئته أنه من اليمن بضعفه ونحافته، وهو يلبس اللباس السعودي. فلما دخل يسب العمال ويتكلم معهم ببداءة لسان وأخلاق سيئة، فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا صاحب هذا المتجر الكبير. قلنا: سبحان الله، ما أحقر هذه الدنيا، ما عنده أخلاق ولا حسن كلام، ولا ماذا تساوي هذه الدنيا بأجمعها؟ فلما رآني استحى وقال: عفوا. قلنا: عفوا مني أنت، هذا الكلام ما يليق بك تتكلم مع هؤلاء وكذا. ثم جلست معه قليلا ونصحته، فسألته: كم بينك وبين الحرم؟ بينه وبينه ثواني أو دقائق، السيارة موجودة، سيارات. قلنا: هل تصلي في الحرم؟ قال: لا. قلنا: هذا حرمان، ماذا تساوي بالله عليك هذه الدنيا؟ الحرم بجواره ولا يصلي فيه، والله أعلم، ربما قد يترك صلوات، الله أعلم، ظاهره يقول أنه يحافظ عليه. فالشاهد أنك لا تغتر بأهل الدنيا فيما هم فيه، سابق أهل الآخرة. أما أهل الدنيا فكم من إنسان يتمنى ما أنت فيه من الخير. أحد طلبة العلم صلى بالناس في رمضان في أحد المساجد، فلما كان آخر الشهر وقد سمع القرآن وهذا الطالب يتلوه من أوله إلى آخره عن ظهر قلب يترنم به، جاء إليه قال: والله لو كان القرآن ينقل لأعطيتك كل ما عندي من الأموال وتعطيني هذا القرآن، هذه نعمة عظيمة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: أوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، أي حتى وإن أعرض عنك أرحامك وأقاربك، لم يصلوك ولم يسألوا عنك ولم يزوروك إن أمكنهم، فأنت لا تقطع صلة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم، أي صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام تسأل عنهم، وهكذا تتفقد أحوالهم بين حين وآخر، وإلى غير ذلك مما هو من أمر الصلة. فأمر الصلة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ورغب فيها، بل هي من مبادئ دعوة التي كان يدعو الناس إليها، كما في حديث عمرو بن عبسة قال: من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: قلت: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا. قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فصلة الرحم قربة عظيمة من أسباب الرزق، من أسباب الزيادة في عمرك، من أسباب الخير والمحبة لك في قلوب أرحامك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وهذه الأمور لا تخدش في النية، حين تصلهم تتقرب إلى الله عز وجل بصلتهم، وترجو أن يحقق الله لك من وراء ذلك البركة والسعة في الرزق وكذا الزيادة في العمر، فإن هذا لا يخدش في النية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وإلا فما الفائدة من ذكره؟ كما قال علامة بن عثيمين رحمه الله فيما معنى كلامه: صلة الأرحام فضلها واسع وكثير وأجورها عظيمة، لكن هذا تنبيه على ما ذكر في هذا الحديث. قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. أمرني ألا أسأل أحدا شيئا. السؤال للغير قد يكون محرما ويقع الإنسان فيه بالشرك، كمن يسأل غائبا، أموات، مقبورين، وقد يكون السؤال محرما لا يصل إلى الشرك إذا كان عن مسألة لغير ضرورة، ولما لا يكون الإنسان مضطرا إليه وملجأ إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على العفة، وبهذا اشتهرت دعوة أهل السنة. ما تجد أهل السنة يأتي إليهم طلاب العلم وبعد ذلك يتعلمون كيف يذهبون إلى التاجر الفلاني وإلى المسؤول الفلاني ويبحثون عن الدنيا وأموال الناس. لا، قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أما غير أهل السنة، ربما يأتي الطالب الجديد ويبقى أياما ما تدري إلا وهو قد انقلب متسولا، ذاك يرمي بعمامته في الأطراف الأبواب، وذاك قال أحد عامة الناس من التجار كان يصلي عند أهل السنة، فقال: ذهبت، انتقل في تجارته من بلاد صعدة إلى صنعاء ووافق مساجد من مساجد الإخوان المسلمين، قال: يصلي بنا إمام أسمع تلاوته يكاد قلبي يتقطع من حسنها، وينتهي من الركعتين ويقوم: يا إخوان تبرعوا لإخوانكم وافعلوا وافعلوا وافعلوا. قال: تبرع من تبرع بشيء من المال. فلما كان الصلاة في آخر الليل في العشاء الأخيرة قال لهم: يا إخوان أنتم جمعتم 80,000 ومسجد كذا جمع 500,000، يا إخوان كذا. وأنهم قال: سبحان الله، انظر بالله عليك، يحفظ القرآن وصار إلى رتبة متسول، ما يعمل بالقرآن، القرآن حجة عليه، أين العفة؟ زينة العلم الورع والحلم، كما قال الإمام مالك، يكون إنسان عنده بعد عن مثل هذا والتعفف عما في أيدي الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: واجمع اليأس عما في أيدي الناس. وإذا هيأ الله لك شيئا، وإذا أراد الله لك شيئا هيأ أسبابه، والله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. ولهذا تجد طالب العلم، كنا نرى طلاب علم في دار الحديث بدماج يخرج بهيئة حسنة، الذي يراه يقول: سبحان الله، هذا الرجل كأنه ابن أمير من الأمراء، وفي بيته لا يجد ربما الكيلو من الدقيق، لكن عنده عفة، منشغل بالعلم، ما تأتيه الهموم، ما عنده في البيت فراغ، يقول: ما لماذا أجلس في البيت هذا، ولماذا أسكن في هذه البيوت الضيقة من الطين، النوافذ التي هي نوافذ صغيرة إلى غير ذلك. لا، هو منشغل بالعلم، البيت صار مكانا لراحته من أتعابه في حلقات العلم ومراجعة المحفوظات إلى غير ذلك. فهكذا يكون طالب العلم على ذلك، والله عز وجل يهيئ أرزاقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي شكى أخاه: إنك لعلك ترزق به، عبادتك وطاعتك الله عز وجل يهيئ أرزاقك من حيث لا تدري. وهكذا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام أو قال وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، معناه أن الإنسان قد يجد مشقة في قول الحق. ليس قول الحق في كل مكان سهل على الإنسان، كم تجد مشقة إذا تكلمت عند الناس عن كثير من المنكرات والمتفشية. وأما غير أهل السنة فإنهم يجاملون المجتمعات على المعاصي التي توجد ويسكتون عن المنكرات، بل مبدأ من مبادئ جماعة التبليغ ألا نتدخل في أمراض الأمة. يكون عندهم شركيات، يكون عندهم تضيع للصلوات، يكون على أي حال كان لا تتدخل في أمراض الأمة. يعني إذن معناها أسكت عن المنكرات، هذه خلاصة الدعوة عندهم. المهم جمع ويبقوا على ما هم عليه من أوساخ الذنوب والمعاصي والمخالفات والانحرافات. لكن أهل السنة تهذيب وتنقية وتربية على الكتاب والسنة. فهكذا فليكن شأننا جميعا دعوة إلى الله، ونقول الحق ولو كان مرا، ولكن بضوابطه الشرعية. فإن في بعض الأحيان قول الحق تخاف على نفسك وتخاف على من وراءك، إذا كان يترتب عليك مفسدة أعظم. فقد ترك أبو هريرة رضي الله عنه بث جراب من العلم، قال لو بثته لقطعت هذه. لكن هذا هو الأصل، أن الإنسان يصدع بالحق ويبين الحق للناس، والله عز وجل يجعل الحق قبولا. كم كان الشيخ مقبل رحمه الله يصرخ، لو تسمع بعض يعني تسجيلاته في تلك الأيام لما بدأت الديمقراطية بعد الوحدة والتعددية الحزبية، وهو يصرخ يا قوم الحزبية حرام، الحزبية تفرق المجتمعات، الحزبية يطمع الأعداء بسببها فيكم، ويحصل يصرخ صراخا، والناس كثير منهم لا يسمع لقوله. هذه كلها التي وصلنا إليها من آثار تلك المنكرات التي كان ينكرها. وهكذا كلما جاءت منكرات وأهل السنة يتصدرون ويتصدون لإنكارها بالحجة والبيان، ويجعل الله في كلامهم أثرا عظيما في المجتمعات، ينجو من شاء الله عز وجل من الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. لا تخاف في الله لومة لائم، معناه أنك ستجد من يلومك ولو كنت على خير واستقامة وصلاح وعبادة، ولو كنت من حفاظ القرآن، من المؤلفين، من المحققين، هناك من يلومك على ما أنت فيه. لكن لا تخاف في الله لومة لائم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. قد يأتي من يلومك ويقول لك ضيعت مستقبلك وشبابك، ماذا عندك؟ أين البيت؟ أين الزوجة؟ أين كذا؟ ولو نظرت إلى أهل الدنيا الذين يبحثون كل همه وعشرات السنين وراء البيت وراء الزوجة وراء السيارة، وبعد ذلك يعيش في ديون وهموم وغموم متسلسلة. وطالب العلم يهيئ الله أمره وسكنه وزواجه، وهي حياة الدنيا قليلة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كم سيتمتع فيها؟ بيت، أرانا أحد الإخوة بيت في بلاد المهرة بناه صاحبه في قبل أكثر من 10 سنين بأكثر من 40 مليونا، وانتهى منه ومات، ما دخله، ما سكنه. انظر كم يفارق ما تعب فيه من أمواله وماذا قدم للآخرة. هنا ستجد الفارق بينك وبين غيرك إن صدقت مع الله عز وجل. وهكذا عباد الله، هذه وصايا عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها الوصية الأخيرة بلا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سبب لعونك في أمورك، في طلبك، في حفظك، في دروسك، في فهمك، في قيامك لليل، إلى غير ذلك من المنافع، كنز من كنوز الجنة، باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونترك المجال لأخينا الفاضل الشيخ أبي محمد عبد الحميد، وبارك الله في الجميع.